باب المبادرة بالعمل. حدثنا إسماعيل بن زكريا الكوفي قال حدثنا محرر بن هارون التيمي المدني قال سمعت الأعرج يذكر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا، ما تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو المسيح فشر منتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. حدثني محمد بن حسان ابن فيروز قال حدثنا عنبسة بن سعيد قال أخبرنا ابن المبارك عن معمر عمن سمع المقبورية عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ينتظر أحدكم إلا غنى مطغيا، أو فقرا منسيا، أو مرضا مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال، فالدجال شر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة عن سعيد الجريري قال سمعت غنيم بن قيس قال: كنا نتواعظ في أول الإسلام: ابن آدم، اعمل في فراغك لشغلك، وفي شبابك لكبرك، وفي صحتك لمرضك، وفي دنياك لآخرتك، وفي حياتك لموتك. حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. حدثني إبراهيم بن المستمر الناجي قال حدثنا عمرو بن عاصم أبو محمد وكان ينزل عند مسجد أبي. حدثنا حميد بن الحكم وكان ينزل سقط. حدثنا الحسن عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غنيمتان غنمهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم عن أبي عقيل الثقفي عن برد بن سنان قال: سمعت بكير بن فيروز قال: سمعت أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. حدثنا يحيى بن إسماعيل الواسطي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، وجاء الموت بما فيه. حدثنا أبو جعفر نقاط سقط حدثنا سفيان عن محمد بن نقاط سقط هنا أيضا عن زيد السليمي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أنس من أصحابه غفلة أو غرة نادى فيهم بصوت رفيع: أتتكم المنية راتبة لازمة، إما بشقاوة وإما بسعادة. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثني ضمام بن إسماعيل عن موسى بن وردان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، أنا النذير والموت المغير والساعة الموعد. حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا حماد بن زيد عن علي بن زيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بنهار، ثم قام فخطبنا، فلم يترك شيئا قبل قيام الساعة إلا أخبر به، حفظه من حفظه، ونسيه من نسيه. قال: وجعل الناس يتلفتون إلى الشمس، هل بقي منها شيء؟ فقال: ألا إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن المغيرة بن حكيم عن ابن عمر قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس على أطراف السعف، فقال: ما بقي من الدنيا مثل ما بقي من يومنا هذا نقاط مضى منه. حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا موسى بن خلف عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عند مغيربان الشمس فقال: وما بقي من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى. حدثني الفضل بن جعفر قال حدثنا وهب بن بيان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا أبو سعيد خلف بن حبيب عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل هذه الدنيا مثل ثوب شق من أوله إلى آخره، فبقي متعلقا بخيط في آخره، فيوشك ذلك الخيط أن ينقطع. حدثني أبو إسحاق الأدمي قال حدثنا زيد بن عوف قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: إن الله عز وجل جعل الدنيا كلها قليلا، فما بقي منها إلا قليل من قليل، ومثل ما بقي منها كعين الغدير شرب صفوه وبقي كدره. حدثنا أبو جعفر الأدمي قال حدثنا أبو ضمرة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب فذكر الساعة رفع صوته واحمرت وجنتاه كأنه منذر جيش يقول: صبحتكم أو مسيتكم، ثم يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين يفرق بين إصبعيه السبابة والتي تليها، صبحتكم الساعة ومستكم، صبحتكم الساعة ومستكم. حدثنا أبو هشام وأحمد بن محمد بن أيوب قال حدثنا أبو بكر بن عياش، أبو بكر بن عياش عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة في يوم صائف فراح وتركها. حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، وما للدنيا، وما لي والذي نفسي بيده، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها. حدثني محمد بن عثمان العجلي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: خرج علينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات يوم وعليه جبة قطن، فنظر الناس إليه فقال: رأيتني فيما يرى الإنسان نقاط سقط إلا له، ويؤلف المال والولد، والله ما الدنيا في الآخرة إلا كنفجة أرنب. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرني راشد أبو محمد عن أبي سعيد الرقاشي عن ابن عباس: إن لك في النهار سبحا طويلا، قال: النوم والفراغ. قال حدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي قال حدثنا عون بن معمر عن الجلد ابن أيوب عن معاوية بن قرة قال: أشد الحساب يوم القيامة على الصحيح الفارغ. حدثنا محمد بن جعفر الوركاني قال حدثنا عدي بن الفضل عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه عن ابن مسعود قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن النور إذا دخل الصدر انفسح. فقيل: يا رسول الله، هل لذلك من علامة تعرف به؟ قال: نعم، التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل نزوله. حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا إسحاق بن منصور السلولي قال حدثنا أسباط بن نصر عن السدي: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أيكم للموت ذكرى وأحسن له استعدادا وأشد منه خوفا فاحذروا. حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا خلف بن تميم قال حدثنا الفضل بن يونس قال: قال عمر بن عبد العزيز: لقد نغص هذا الموت على أهل الدنيا ما هم فيه من غضارة الدنيا وزينتها، فبينما هم فيها كذلك وعلى ذلك أتاهم حياض الموت فاخترمهم، فالويل والحسرة هنالك لمن لم يحذر الموت. ويذكره في الرخاء فيقدم لنفسه خيرا يجده بعدما فارق الدنيا وأهلها. قال: ثم غلبه البكاء فقام. حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يقول في خطبته: أين الوضاء والحسنة وجوههم المعجبون بشبابهم؟ أين الملوك الذين بنوا المدائن وحصنوها بالحيطان؟ أين الذين كانوا يعطون الغلبة في مواطن الحرب؟ قد تضعضع بهم الدهر وأصبحوا في ظلمات القبور. الوحاء الوحاء، النجاء النجاء. حدثني محمد بن الحسين قال حدثني خالد بن يزيد قال حدثنا أبو شهاب عن رجل من عبد القيس أن حذيفة كان يقول: ما من صباح ولا مساء إلا ومناد ينادي: يا أيها الناس الرحيل الرحيل. وإن تصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، لمن شاء منكم أن يتقدم قال في الموت أو يتأخر قال في الموت. حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا يحيى بن راشد قال حدثنا أبو عاصم قال حدثني بزيع الهلالي عن سحيم مولى بني تميم قال: جلست إلى عامر بن عبد الله وهو يصلي، فجوز في صلاته ثم أقبل علي فقال: أرحني بحاجتك فإني أبادر. قلت: وما تبادر؟ قال: ملك الموت رحمك الله. قال: فقمت عنه وقام إلى صلاته. حدثني محمد قال حدثنا عبيد الله بن محمد قال حدثني سلمة بن معبد قال: مر داود الطائي فسأله رجل عن حديث فقال: دعني فإنما أبادر خروج نفسي. حدثني أبو بكر الصوفي قال: سمعت أبا معاوية الأسود يقول: إن كنت يا أبا معاوية تريد لنفسك الجزيل فلا تنامن الليل ولا تقل، قدم صالح الأعمال ودع عنك كثرة الأشغال، بادر ثم بادر قبل نزول ما تحاذر، ولا تهتم بأرزاق من تخلف فلست أرزاقهم تكلف. حدثني أبو علي الطائي قال: هو عبد الرحمن بن زياد. حدثنا المحاربي عن إسماعيل ابن مسلم عن أبي معشر عن إبراهيم قال: قال عمر بن الخطاب رضوان الله عليه: التؤدة في كل شيء خير إلا في أمر الآخرة. حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا داود بن المحبر عن صالح المري عن الحسن قال: ألا مثل المؤمل بما قدم من عمله في قبره: إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فاغتنموا المبادرة رحمكم الله في المهلة. حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثنا عبد الواحد ابن صفوان قال: كنا مع الحسن في جنازة فقال: رحم الله امرأ عمل لمثل هذا اليوم، إنكم اليوم تقدرون على ما لا يقدر عليه إخوانكم هؤلاء من أهل القبور، فاغتنموا الصحة والفراغ قبل يوم الفزعة والحساب. حدثني محمد بن الحسين قال حدثني عبد الله بن أبي بكر قال حدثنا جعفر بن سليمان قال: سمعت حبيبا أبا محمد يقول: إن كهان من سسان فإن الموت يطلبكم، تفسيره: لا تقعدوا فراغا. ظاهر أنها عبارة فارسية. حدثني محمد بن حسين قال حدثني أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش وفي ذلك فليتنافس المتنافسون قال: فليبادر المبادرون. حدثني محمد قال حدثنا حجاج بن نصير قال حدثنا المنذر أبو يحيى قال: سمعت مالك بن دينار يقول لنفسه: ويحك بادري قبل أن يأتيك الأمر، ويحك بادري قبل أن يأتيك الأمر، ويحك بادري قبل أن يأتيك الأمر. قال: فسمعته يقول ذلك 60 مرة. حدثني محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن هانئ قال عمر بن ذر: قرأت كتاب سعيد بن جبير إلى أبي عمر: كل يوم يعيشه المؤمن غنيمة. حدثني محمد قال حدثني الوليد بن صالح عن عامر بن يساف عن عبيد الله ابن نقاط سقط. قال: سقط. كان الحسن يقول في موعظته: المبادرة عبادة، المبادرة، فإنما هي الأنفاس، لو قد حبست انقطعت عنكم أعمالكم التي تقربون بها إلى الله عز وجل. رحم الله امرأ نظر لنفسه وبكى على ذنوبه، ثم قرأ هذه الآية: إنما نعد لهم عدا، ثم يبكي ويقول: آخر العدد خروج نفسك، آخر العدد فراق أهلك، آخر العدد دخولك في قبرك. حدثني عبد الله بن بشر قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري عن هشام عن أبي محمد عن محمد بن علي: إنما نعد لهم عدا. قال: النفس. حدثني أبو عبد الله التميمي قال: قال رجل من العرب لابنه وكان أفسد مالا له في الباطل: أي بني، لا الدهر يعظك ولا الأيام تزجرك، والساعات تعد عليك والأنفاس تعد منك، أحب أمريك إليك أرجعهما المصرة عليك. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: سمعت عبد الله بن يزيد المقرئ يقول: نقاط سقط. دخل: إني لأغتنم النصيحة مخاف أن تفوتني. حدثني محمد بن الحسين قال: حدثنا زيد بن الهيثم قال: حدثنا صالح بن موسى الطلحي عن أبيه قال: اجتهد الأشعري قبل موته اجتهادا شديدا، فقيل له: لو أمسكت أو رفقت بنفسك بعض الرفق، فقال: إن الخيل إذا أرسلت فقاربت رأس مجراها أخرجت جميع ما عندها، والذي بقي من أجلي أقل من ذلك. قال: فلم يزل على ذلك حتى مات. حدثنا محمد بن إسماعيل البصري ابن أبي سمينة قال: حدثنا محمد بن كثير قال: حدثنا أبو المعلى البيروتي عن يونس ابن حلبس عن أبي إدريس قال: صام أبو موسى حتى عاد كأنه خلال، فقيل له: لو أجممت نفسك، فقال: أيهات، إنما يسبق من الخيل المضمرة. وربما خرج من منزله فيقول لامرأته: شدي رحلك، فليس على جسر جهنم معبر. حدثنا محمد بن الحسين قال: حدثنا أبو عقيل زيد بن عقيل قال: حدثني محمد بن ثابت العبدي عن محمد بن واسع قال: قال خليد العصري: كلنا قد أيقن بالموت وما نرى له مستعدا، وكلنا قد أيقن بالجنة وما نرى لها عاملا، وكلنا قد أيقن بالنار وما نرى لها خائفة، فعلام تعرجون وما عسيتم تنتظرون الموت، فهو أول وارد عليكم من الله بخير أو بشر، يا إخوتاه سيروا إلى ربكم سيرا جميلا. حدثني محمد قال: حدثني يونس بن يحيى الأموي أبو نباتة قال: حدثني محمد بن مطرف قال: دخلنا على أبي حازم الأعرج لما حضره الموت، فقلنا: يا أبا حازم كيف تجدك؟ قال: أجدني بخير، أجدني راجيا الله حسن الظن به. ثم قال: إنه والله ما يستوي من غدا وراح يعمر عقد الآخرة لنفسه فيقدمها أمامه قبل أن ينزل به الموت حتى يقدم عليها فيقوم لها وتقوم له، ومن غدا وراح في عقد الدنيا يعمرها لغيره ويرجع إلى الآخرة لا حظ له فيها ولا نصيب. حدثني محمد قال: حدثني أحمد بن إسحاق الحضرمي قال: سمعت صالح بن بشير يتمثل هذا البيت في قصصه: وغائب الموت لا ترجون رجعته، إذا ذو سفر من غيبة رجعوا. قال: ثم يبكي ويقول: هو والله السفر البعيد، فتزودوا لمراحله، فإن خير الزاد التقوى، واعلموا أنكم في مثل أمنيتهم، فبادروا الموت فاعملوا له قبل حلوله. قال: ثم بكى. حدثني محمد بن الحسين قال: حدثنا فهد بن حيان قال: حدثنا حماد بن يحيى قال: سمعت حسان ابن أبي سنان يقول لرجل من إخوانه: بادر انقطاع عملك، فإن الموت إذا جاء انقطع البرهان. حدثني محمد بن الحسين قال: حدثنا نقاط سقط التغلبي قال: وحدثنا المليح مولى نقاط سقط عن فرات بن سليمان قال: قال سلمان الفارسي: أصبح على وجل وأمسي على وجل. حدثني محمد قال حدثني داود بن المحبر قال حدثني صالح المري قال حدثني رجل من الأزدي بعثه عدي بن أرطاة إلى عمر بن عبد العزيز قال: سمعته يخطب ويقول في خطبته: والله ما هي إلا الآخرة، ألا فاعملوا الخير ما دعيتم إليه، ولا تغرنكم الدنيا والمهلة فيها، فعن قليل تنقلون إلى غيرها توشكون، فالله الله على الله في أنفسكم، فبادروا بها الموت قبل حلول الموت، فلا يطول بكم الأمد فتقسو قلوبكم وتكونوا كقوم دعوا إلى نقاط سقط، فقصروا بعد نقاط سقط، قصروا عند الآخرة. قال: ثم نحب وهو على المنبر. حدثني محمد بن علي الثقفي قال حدثنا مطيع بن سعيد الثقفي قال: سمعت الحجاج بن يوسف يخطب على المنبر وهو يقول: رحم الله امرأ نظر لنفسه بادر فوتها قبل أن ينزل الموت بها. قال: ثم ينزل الموت بها. قال: ثم نزل عن المنبر وهو يبكي. حدثني محمد قال حدثنا بشر بن عبد الله النهشلي قال: دخلنا على أبي بكر النهشلي وهو في الموت، وهو يومئ برأسه يرفعه ويضعه كأنه يصلي، فقال له بعض أصحابه: في مثل هذه الحال رحمك الله؟ قال: إنني أبادر طي الصحيفة. حدثني محمد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا عباد بن الوليد القرشي قال: قال الربيع بن برة: عجبت للخلائق كيف ذهلوا عن أمر حق تراه عيونهم وتشهد عليه معاقد قلوبهم إيمانا وتصديقا بما جاء به المرسلون، ثم ها هم في غفلة عنه سكارى يلعبون. حدثني أبو جعفر أحمد بن أبي أحمد قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا أبو العباس الوليد بن مسلم قال: قال بعض الخلفاء على المنبر: اتقوا الله عباد الله ما استطعتم، وكونوا قوما صيح بهم فانتبهوا وعلموا أن الدنيا ليست لهم بدار، فاستبدلوا واستعدوا للموت فقد أضلكم، وترحلوا فقد جد بكم، وإن غاية تنقصها اللحظة وتهدمها الساعة لجديرة بقصر المدة، وإن غائبا يجد به الجديدان الليل والنهار لحري بسرعة الأوبة، وإن قادما يحل بالفوز أو الشقوة لمستحق لأفضل العدة، فالتقي عند ربه من ناصح نفسه وقدم توبته وغلب شهوته، فإن أجله مستور عنه وأمله خادع له، والشيطان موكل به يمنيه التوبة ليسوفها ويزين إليه المعصية ليرتكبها حتى تهجم منيته عليه أغفل ما يكون عنها، وإنه ما بين أحدكم وبين الجنة أو النار إلا الموت أن ينزل به، فيا لها حسرة على كل ذي غفلة أن يكون عمره عليه حجة، وأن ترديه أيامه إلى شقوة. جعلنا الله وإياكم ممن لا تبطره نعمة ولا تقصر به عن طاعة الله معصية ولا يحل به بعد الموت حسرة، إنه سميع الدعاء وإنه بيده الخير وإنه فعال لما يشاء. حدثني يحيى بن عبد الله المقدمي قال حدثني صفوان بن هبيرة قال: قدم علينا عبد الملك بن أيوب النميري واليا من قبل أبي جعفر، فاستحفيناه فخطبنا يوم الجمعة فقال: الحمد لله الذي علا في سمائه وقهر في ملكه وعدل في حكمه وسمي الجبار لجبروته، فله الأسماء والأمثال العلى، يعلم السر وأخفى، وهو بالمنظر الأعلى، أحمده على توالي مننه وتظاهر نعمه، وأعوذ بجلاله ونقاط سقط من سطواته ونقمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بوحي منظوم وأمر معلوم، وختم معزوم، فنطق بالصدق ودعا إلى الحق، وكان كما قال الله عز وجل رؤوفا رحيما. صلى الله عليه وسلم: أوصيكم عباد الله بتقوى الله، وأحذركم الدنيا فلقد صحبها أقوام فوالله ما بقيت لهم ولا بقوا عليها، بل تخرمتهم الآجال وأفنتهم المنايا، فصارت منازلهم حفرا، وصاروا للقبور سكانا وللأموات جيرانا. فبادروا الموت قبل أن يحل منكم بحوائله ويمكن منكم بمخالبه، فيطفئ الأبصار نورها ويحمل الأجساد إلى قبورها نقاط سقط كفنه، ويفرق بينه وبين سكنه، ويلحق بسيئه وحسنه، ويقل الرد عنه البواكي، وتولى عنه الأكف الحواني، ويصير بمنزلة الغريب الثاوي، ولا يمد له في الأجل، ولا يعدد بالعلل، ولا يؤخر للعمل، وقبل اليوم العسير والشر المستطير. حدثنا عبد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا مروان بن جناح قال حدثنا يونس بن ميسرة أن أبا الدرداء كان يقول: الناس بين منذر ومضمر بخروج العاهات نقاط سقط عند القبر. حدثنا أبو مسلم عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن عجلان عن عون بن عبد الله أنه كان يقول: اليوم المضمار وغدا السباق، والسبقة الجنة والغاية النار. حدثنا إبراهيم بن راشد قال حدثني مسلم بن إبراهيم قال حدثنا الربيع بن عبد الله بن خطاف عن الحسن: الشيطان سول لهم وأملى لهم، قال: زين لهم الخطايا ومد لهم في الأمل. حدثنا فضيل بن عبد الوهاب قال: سمعت شريك بن عبد الله في قوله عز وجل: فتنتم أنفسكم، قال: بالشهوات واللذات، وتربصتم، قال: بالتوبة، وارتبتم، قال: شككتم، حتى جاء أمر الله، قال: الموت، وغركم بالله الغرور، قال: الشيطان. حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا علي بن شقيق عن نقاط سقط قال: إن حسين بن رستم الأبلي دخل على قوم وهو صائم، فقالوا له نقاط سقط: الله عز وجل وعدل، قال: كزمان أخلف الله حال عدمه. حدثني بعض أهل العلم قال: دعا قوم رجلا إلى طعام في يوم قائض شديد حره، فقال: إني صائم. فقالوا: أفي مثل هذا اليوم؟ قال: أفأغبن أيامي إذن؟ حدثني يعقوب بن إسماعيل قال حدثنا موسى بن عمر ابن عمرو بن ميمون بن مهران قال حدثنا معقل ابن عبيد الله الجزري عن أبيه قال: سمعت ميمون بن مهران يقول: ما مضى فكأن لم يكن، وما هو آت فكأن قد كان، فاجعل ما هو آت كشيء مما مضى، فأنت تتذكره فإنه قد نعيت إليكم أنفسكم، والموت نقاط سقط منه والله بالمرصاد، وإنما يخرج أيضا هنا نقاط تدل على السقط على آخر سورة الواقعة. أخبرني صالح بن مسلم عن أبي عبيدة الناجي قال: سمعت الحسن يقول: تصبروا وتشددوا، فإنما هي ليال قلائل، وإنما أنتم ركب وقوف، يوشك أن يدعى الرجل منكم فيجيب ولا يلتفت، فانتقلوا بصالح ما بحضرتكم. أخبرني صالح بن مسلم عن أبي عبيدة الناجي قال: سمعت الحسن يقول: ابن آدم جمعا جمعا، سرطا سرطا، جمعا في وعاء وشدا في وكاء، وركوب الذلول ولبوس اللين، ثم قيل: مات فأفضى والله إلى الآخرة. حدثني محمود بن خداش قال حدثنا أبو عبيدة الحداد قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا الضحاك بن مزاحم قال: قال ابن مسعود: ما منكم أحد أصبح إلا وهو ضيف وماله عارية، والضيف مرتحل لينطلق، والعارية مؤداه. حدثنا محمود قال حدثنا أبو عبيدة قال حدثنا عمران بن حدير عن الحسن قال: قال ابن مسعود: ترون بيوتكم هذه محشوة مثل الرمانة، إذا أمسيت من أهلها بلاقع، كذلك الآخرة تجيء فتذهب بالدنيا. حدثني محمود قال: حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال: سمعت ميمون بن مهران ونقاط سقط ابن شبيب يخطب يوم الجمعة يقول في خطبته: إنها والله ما هي الدنيا ولكنها الآخرة، إنما الدنيا كمنزل نزله صاحبه ثم رحل أو حل ثم ضعنا، فلا يكن لكم هما ولا حزنا ولا شجنا. فقال ميمون كلمة نقاط: اللهم لا تمقتني.